الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني ويوفقكم لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظنا ويحسن لنا الختام. كنا أمس تكلمنا عن معنى العبادة، ثم ذكرنا معنى الواحد ومعنى الأحد وما هو الجسم، وأن الله لا يطلق عليه جسم. كنا ذكرنا أنه لا يجوز أن يطلق على الله جسم، ولو قال الشخص جسم لا كالأجسام، وذكرنا قول الإمام أحمد في هذا، تذكرون ما هيك؟ إن شاء الله نكمل من حيث وصلنا. تفضل حاجة. الله يبارك. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ومعنى الأول الذي لا ابتداء لوجوده، فهو وحده الأول بهذا المعنى. الأول إذا أطلق على الله معناه الذي لا بداية لوجوده. المؤلف رحمة الله عليه إيش يقول؟ يبين معنى لا إله إلا الله، يقول معناه أن الله واحد أحد، معناه أن الله لا شريك له، وأنه سبحانه وتعالى ليس جسما، ليس شيئا ينقسم، وأنه هو الأول أي هو الأزلي. إذا أطلق على الله الأول معناه الذي لا بداية لوجوده. شو يعني الذي لا بداية لوجوده؟ الذي لم يسبق وجوده عدم، لم يكن معدوما ثم وجد. نحن العالم كله ما كان موجودا ثم وجد، أما الله فوجوده أزلي بلا ابتداء، ليس لوجوده بداية، لم يكن معدوما ثم وجد، بل هو موجود بلا ابتداء سبحانه. هذا معنى الأول إذا أطلق على الله. إذا أطلق أول على المخلوقين معناه قبل غيره، وجد قبل أن يوجد غيره. هذا الأول إذا أطلق على المخلوق، ليس معناه الذي لا بداية لوجوده. أما إذا أطلق على الله معناه الذي لا بداية لوجوده، ولا أول بهذا المعنى إلا الله. ليس شيء لا بداية لوجوده إلا الله، كل ما سوى الله لوجوده ابتداء. هذا العالم كله لوجوده ابتداء. ومن اعتقد أن شيئا غير الله ليس لوجوده ابتداء فقد جعل مع الله شريكا في الأولية، جعل غير الله متصفا بصفة الله، مشاركا لله في صفة الأولية، وهذا كفر، هذا ضد لا إله إلا الله. إيش معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. قلنا وقال أبو الحسن الأشعري: لا خالق لشيء من الأشياء إلا الله، الله هو الذي أبرز كل شيء من العدم إلى الوجود. هذا يقول هناك غير الله لا بداية لوجوده، هذا ضد لا إله إلا الله. هذا ما وحد الله، لأنه إيش قلنا معنى الواحد؟ الذي لا شريك له. هذا جعل شريكا مع الله في الأولية، في الوجود بلا بداية، في الأزلية، فيكفر بذلك. شو ما قال؟ لو قال أي شيء يقول وجد مع الله موجود بلا بداية مع الله تعالى فهو كافر. أي شيء، أي شيء. نعم تفضل. وبمعناه القديم إذا أطلق على الله، كمان القديم مثل الأول، إذا أطلق على الله معناه الذي لا بداية لوجوده، لم يسبق وجوده عدم. الأول جاء في الحديث إطلاقه على الله، القديم أجمعت الأمة على جواز إطلاقه على الله. ونحن قلنا أهل السنة يقولون لا يجوز أن يسمى الله إلا بما جاء في القرآن وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمعت الأمة عليه. ولو كان الاسم بمعنى ما ورد، شو يعني؟ مثلا من أسماء الله القادر، أليس كذلك؟ جاء في الحديث، ثبت في الحديث أن من أسماء الله تعالى القادر، وجاء في القرآن من أسماء الله تبارك وتعالى القادر. طيب نسمي الله القادر، هل نقول عبد القادر؟ ما هيك؟ طيب هل يجوز أن نسمي الله المستطيع؟ مع أن الاستطاعة بمعنى القدرة، بس لم يرد لا في القرآن ولا في الحديث ولا أجمعت عليه الأمة، فلا يسمى الله به. ولو كان هذا الاسم بمعنى ما ورد، لا يجوز أن يسمى الله إلا بما جاء في القرآن أو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت الأمة عليه. القديم أجمعت الأمة على جواز تسمية الله به، ما بيجوز، لا يجوز أن يبتدع اسم لله تعالى لم يسمي به نفسه ولا سماه به نبيه عليه الصلاة والسلام ولا أجمعت الأمة على إطلاقه على الله، لا يجوز. نعم تفضل. فإذا القديم إذا أطلق على الله معناه الذي لا بداية لوجوده، أما إذا أطلق على المخلوق معناه الذي مضى عليه زمان طويل، هذا معنى القديم إذا أطلق على المخلوق. لأن قدم الله ذاتي وليس زمانيا. ثم القديم إذا أطلق على الله معناه الذي لا بداية لوجوده لأن قدم الله ليس بالزمان. نحن يمر علينا زمان بعد زمان، ما هيك؟ لحظة بعد لحظة، آن بعد آن، أما الله تبارك وتعالى فقدمه ليس زمنيا، ليس قدم الله بمرور الزمان، حاشا، الزمان مخلوق. إنما الله تعالى قديم أي لا بداية لوجوده، فقدم الله ليس كقدم المخلوقات. قدم المخلوق معناه إيش؟ مرور زمن طويل عليه، أما قدم الله فهو صفة لله تعالى معناها أن الله تبارك وتعالى لا بداية لوجوده. نعم. وأما معنى الحي إذا وصف الله به فهو أنه موصوف بحياة أزلية أبدية ليست بروح ولحم ودم وعصب ومخ. كمان حياة الله ليست كحياتنا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي يطلق على الله معناه المتصف بالحياة، حياة الله ليست كحياتنا، نحن حياتنا باجتماع روح وجسد، نحن حياتنا باجتماع روح وعصب، إذا بدنا نفصل الجسد يعني عصب ودم ولحم وعظم، أما الله تبارك وتعالى حياته ليست كحياتنا، ليست بروح ولا بجسد، حياته صفة له لا تشبه حياتنا، ليس لها بداية وليس لها نهاية كسائر صفات الله تبارك وتعالى، ولا يطرأ عليها تقطع، بل حياته صفة واحدة ليست كحياتنا، لا تشبه حياة المخلوقين سبحانه. لا نستطيع أن نتخيل أن نتصور حياة الله، كما أننا لا نستطيع أن نتصور أي صفة من صفات الله تبارك وتعالى، لكن نؤمن بها كما جاء في القرآن وكما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير أن نشبه الله بالمخلوقين. نقول حياته صفة له لا تشبه صفاتنا، تقتضي اقرأ. بل حياته صفة قديمة قائمة بذاته. أيوة، حياته صفة قديمة قائمة بذاته، صفة ليس لها ابتداء، ثابتة لذات الله، قائمة بذاته أي ثابتة لله تبارك وتعالى. هذا معنى الحياة، صفة لله تقتضي صحة الاتصاف بالعلم والقدرة والإرادة. يعني بما أن الله قادر، بما أن الله تعالى عالم، بما أن الله تبارك وتعالى مريد، لابد أن الله موصوف بالحياة، لأنه لا يصح أن يتصف بالعلم والقدرة والإرادة إلا من كان موصوفا بالحياة. يكفينا نحن قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. معنى الحي المتصف بالحياة. ومعنى القيوم الدائم الذي لا يزول. هذا معنى القيوم، الدائم الذي لا يزول، الذي لا يطرأ عليه فناء، هذا معنى القيوم. وأما الدائم فمعناه الذي لا يلحقه ولا يجوز عليه الفناء، وبمعناه الباقي. أما الدائم إذا قلنا عن الله الدائم فمعناه الباقي، إيش معناه؟ الذي لا يجوز عليه الفناء، لا يطرأ عليه العدم، لأن الذي يطرأ عليه العدم اللي بيكون موجود بعدين يفنى، الذي يطرأ عليه العدم أي يفنى، هذا يكون لوجوده بداية، والله ليس لوجوده بداية، فلا يجوز عليه فناء سبحانه، لا يفنى ولا يموت. فالله يستحيل عليه الفناء عقلا، ولا دائم بهذا المعنى إلا الله. يستحيل على الله، يعني العقل يدل على أن الله لا يفنى، مستحيل طروء الفناء على الله، مستحيل عقلا، لأن ما يجوز عليه العدم يستحيل عليه القدم، ما يجوز أن يفنى يكون له بداية، ما يجوز أن يفنى يكون له بداية. إذن الله لا يجوز أن يفنى، لا بداية له سبحانه ولا نهاية. فلا شريك لله في الديمومية. ليه؟ لأن ديموميته استحقها لذاته، لا شيء غيره أوجب له ذلك. لا شيء غيره أوجب له ذلك، يعني هون في هذا الموضع عند الكلام عن هذا أن الله باقي لا نهاية له، بعض الكفار يحاول أن يشكك في الدين. إيش يقول؟ حصل في الماضي بعض الكفار إيش قال؟ قال: أنتم يا مسلمون تزعمون أن الله لا يشبه المخلوقات، ثم تقولون عن الله باقي لا يفنى وتقولون الجنة أيضا لا تفنى والنار لا تفنى، إذن أنتم تشبهون الله بالجنة والنار. كيف تقولون الله ليس له شبيه وأنتم تشبهونه بالجنة والنار؟ هكذا قالوا. والجواب أن بقاء الله سبحانه ليس كبقاء الجنة والنار. اللفظ واحد، لفظ البقاء يطلق على الله ويطلق لفظ البقاء على الجنة وعلى النار، أما المعنى ليس واحدا، لأن بقاء الجنة والنار بإبقاء الله لهما، لأن الله شاء لهما البقاء، وبقاء الله لا يشبه بقاء الجنة والنار. بقاء الله ذاتي، ليس غيره خصه بذلك، بل الله مستحق سبحانه وتعالى لصفة البقاء من غير أن يخصص بذلك سبحانه. هذه صفة ثابتة لله تبارك وتعالى أزلا وأبدا، صفة ثابتة لله عز وجل، ليس غيره خصه بها، ليس أحد خصه بها، ليس هو خص نفسه بها، هي صفة ثابتة له سبحانه. أما بقاء الجنة فبإبقاء الله لها، بقاء النار فبإبقاء الله لها. فإذا بقاء الله ليس كبقاء الجنة والنار، اللفظ واحد لكن المعنى ليس واحدا. ليس بقاء الله، الصفة صفة الله ليست كصفة الجنة ولا كصفة النار. بقاء الجنة إيش معناه؟ بقاء الجنة معناه أن تمر لحظة زمان على الجنة، ثم زمان ثم زمان ثم زمان ثم زمان ثم زمان لا إلى آخر، ما هيك؟ أما بقاء الله ليس بمرور الزمان، بقاء الله ليس كبقاء الجنة، بقاء الله ليس مرور زمان بعد زمان بعد زمان. مرور الزمان على الله مستحيل، لا يمر على الله الزمان، لأن الزمان مخلوق، الله خلقه. إنما معنى أن الله باق أن الله لا يجوز عليه الفناء، وبقاؤه ذاتي، استحق البقاء لذاته. أما لأنه هو الإله فهو باق لا نهاية لها، أما الجنة باقية لأن الله شاء لها البقاء، والنار باقية لأن الله شاء لها البقاء. فبقاء الجنة والنار بإبقاء الله لهما ليس كبقاء الله. فلا يقال إن الله صفته تشبه صفة الجنة، حاشا وكلا. واضح أن بعض الكفار في الماضي ذكر ذلك، قال أنتم يا مسلمون تقولون الله لا يشبه المخلوقات، ليس كمثله شيء، ثم تقولون الله باقي والجنة باقية، كيف هذا؟ شبهتم الله بالجنة. يقال لا، ما شبهنا الله في الجنة، أنت ما فهمت. بقاء الله ليس كبقاء الجنة، اللفظ واحد لكن ليس معناه أن بقاء الجنة كبقاء الله. بقاء الله ذاتي، بقاء الجنة والنار بإبقاء الله لهما. واضح؟ نعم. لأن ديموميته، للتقريب إلى الذهن، للتقريب إلى الذهن، العبد إيش يقال عنه؟ إيش يسمى؟ مولى. ومالكه إيش يسمى؟ مولى. إذا أطلق مولى على العبد كما إذا أطلق مولى على السيد، اللفظ واحد لكن المعنى ليس واحدا. بقاء الله ليس كبقاء الجنة والنار، فلا مشابهة، فلا مشابهة. لأن ديموميته استحقها لذاته، لا شيء غيره أوجب له ذلك. وأما ديمومية غيره كالجنة والنار فهي ليست ذاتية، بل هما شاء الله لهما البقاء. أما من حيث ذاتهما فيجوز عليهما عقلا الفناء. يعني أما الجنة والنار إن لم ننظر بقطع النظر عن أن الله شاء لهما البقاء، من حيث ذاتها الجنة يجوز عليها أن تفنى، لو أن الله ما شاء لها البقاء كانت تفنى، والنار من حيث ذاتها يجوز لها أن عليها أن تفنى، لو أن الله ما شاء لها أن تبقى لكانت تفنى، لكن الله شاء بقاء الجنة وشاء بقاء النار فهما باقيتان. أما من حيث ذاتهما بالنظر إلى ذاتهما يجوز عليهما من حيث العقل الفناء. العقل لا يمنع، يجوز لا يمنع، العقل يجوز فناء الجنة مع قطع النظر عن أن الله شاء لها البقاء، والعقل يجوز فناء النار من حيث ذاتها، لكن لأن الله شاء لهما البقاء فإذن يكون الجنة تكون الجنة باقية وتكون النار باقية لا شك. واحد عاش 20 سنة ومات، أليس يجوز العقل كان أن يموت قبل ذلك؟ بلى. واحد هلأ الآن عايش، أليس يجوز في العقل أن يموت بعد سنة، ويجوز أن يموت بعد سنتين، ويجوز أن يموت بعد 3 وهكذا؟ لو أن الله شاء له الموت بعد 3 بيموت بعد 2 شيء؟ لا، لا بد أن يموت بعد 3، لكن من حيث ذاته بالنظر إلى ذاته يجوز من حيث العقل أن يموت بعد 1 سنة، جائز أن يموت بعد 2، جائز أن يموت بعد 3، جائز من حيث العقل. والجنة من حيث ذاتها جائز في العقل عليها الفناء، النار من حيث ذاتها يجوز عليها في العقل الفناء، لكن بما أن الله شاء لهما البقاء فهما باقيتان لا تفنيان. لكن ورد في الشرع بقاؤهما بنص القرآن والسنة النبوية وإجماع الأمة، ولذلك فإن القول بفنائهما أو فناء النار دون الجنة كفر. أيوة. لكن جاء في القرآن والسنة وإجماع الأمة أن الجنة باقية وأن النار باقية، فمن زعم، من اعتقد أو قال إن الجنة تفنى فهو كافر، أو قال إن النار تفنى فهو كافر، أو قال كلاهما يفنى فهو كافر، لأنه مكذب للدين، مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أي واحد يزعم أن النار تفنى أو أن الجنة تفنى كافر. هذا القرضاوي بتسمعه بواحد يقال له، نعم نعم، تسمعون بشخص يقال له يوسف القرضاوي؟ قيل لي، أنا ما سمعته قال، لكن أكثر من واحد قالوا لي، قال اللائق برحمة الله أن نقول إن النار تفنى، هذا كفر، تكذيب للقرآن، الله أخبرنا أن النار لا تفنى. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. وقال ربنا عز وجل في أهل الجنة خالدين فيها أبدا، فلا الجنة تفنى ولا النار تفنى. نعم. وقد قال ابن تيمية بفناء النار بعد أن ذكر في كتابه منهاج السنة النبوية أن المسلمين اتفقوا على بقاء الجنة والنار، وأن جهم بن صفوان خالف في ذلك فقال بفنائهما، ف فكفره المسلمون فحكمه حكم جهم فكلاهما كافر. يعني وممن قال بفناء النار ابن تيمية. ابن تيمية رجل ظهر من نحو 600 سنة. هذا الرجل كان جده من علماء الحنابلة، ومات أبوه وهو صغير، وكان أبوه أيضا ينتسب إلى الاشتغال بالعلم، فلأجل ذلك العلماء عطفوا عليه وجعلوا له وظيفة بمدرسة من المدارس حتى يدخل عليه مال حتى يصرف على نفسه، لأنه مات أبوه وهو صغير، وكان جده عالما مشهورا، عالما حنبليا مشهورا يقال له مجد الدين ابن تيمية. لكن هذا الرجل الحفيد أحمد يقال له، هذا الرجل أحمد بن تيمية ما هذب علومه، يعني كان يأخذ شيئا من هذا الشيخ، يأخذ شيئا من هذا الشيخ من غير أن يهذب علمه، من غير انكسار وتواضع وفهم لما يأخذ، يحفظ صار يحفظ لكن من غير فهم راسخ ومن غير تواضع وتهذيب لما يأخذه. بعدين صار كل يطلع بمسائل تخالف ما عليه المسلمون، كلما طلع بمسألة وشهرت عنه عرفت، ولا يعطيها هذه المسائل لأي كان، إنما لمن يثق به، لكن كانت أحيانا تشهر عنه مسألة، يستدعيه العلماء، يقيمون له مجلسا، يستتيبونه، يقولون له تتوب من هذا، يظهر التوبة، أحيانا يكتب بخطه أنني تبت وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونحو ذلك، يحبسونه ثم هو يظهر التوبة يتركونه، بعد مدة يطلع بمسألة ثانية، يؤتى به، يحبس، يعمل له مجلس، يظهر التوبة يترك، بعدين مسألة ثالثة، بعدين مسألة رابعة، بعد المسألة الرابعة التي شهرت عنه العلماء قالوا هذا بعد هذا لا يترك من الحبس، كلما أتينا به نعقد له مجلسا يظهر أنه تاب، يحضر العلماء من المذاهب الأربعة يستتيبونه، يظهر أنه تاب، بعدين كلما تركناه يطلع بمسألة أخرى، بعد هذا هذا يودع في الحبس ولا يطلق. فحبس في قلعة دمشق بفتوى قضاة المذاهب الأربعة ومات في الحبس، حبس مدة ثم مات وهو في الحبس في قلعة دمشق، محبوس في قلعة دمشق. هذا الرجل ابن تيمية يقول الحافظ ولي الدين العراقي إنه صدر منه مخالفة للإجماع، يعني خالف إجماع المسلمين ما أجمع عليه كل المجتهدين في نحو 60 مسألة، منها ما هو في الأصول في أصول الدين ومنها ما هو في الفروع. من المسائل التي خالف فيها في الأصول أنه قال بفناء النار، له مخالفات أخرى، كان يقول الله من جملة كلامه لو أن الله شاء لقعد على ظهر بعوضة فكيف بعرش عظيم، كان ينقل هذا الكلام ويجده كلاما حسنا يستحسنه. من جملة مخالفاته في الأصول يعني كان مجسما يعتقد أن الله جسم، من جملة مخالفاته أنه قال إن النار تفنى، قال يأتي وقت تفنى فيه النار لا يبقى فيها أحد. المسلمون يعتقدون أن أهل الكبائر من المسلمين إذا دخلوا النار من لم يسامحه الله يدخل النار يعذب مدة ثم يخرج منها، ما هيك؟ أما الكفار خالدون في النار إلى ما لا نهاية. ابن تيمية قال لا، النار تفنى. قال يطلع فيها الحشيش، بعدين الجرجير يطلع فيها، تخمد يطلع فيها الجرجير. كذب كتاب الله تبارك وتعالى. ابن تيمية نفسه له كتاب، ايش كان قال فيه هذا الكتاب؟ قال فيه من قال النار تفنى او الجنة تفنى فهو كافر. قال مثل جهم، جهم بن صفوان ايش قال؟ قال جهم بن صفوان قال بفناء الجنة والنار فكفره المسلمون. ليش؟ قال لانه خرق الاجماع، خالف إجماع المسلمين. رجع هو بعدين شو عمل بعد ذلك؟ هو خالف الإجماع بس بمسألة من اثنين. هذا جهم بن صفوان كان رجلا ضالا قبله، قال النار تفنى والجنة تفنى، المسلمون كفروه، هذا جهم، حكموا بكفره. ابن تيمية إيش قال؟ إن هذا كفر مخالف للإجماع. ثم هو بعد مدة شو عمل؟ قال بمثل مقالة جهم بالنسبة لي، بالنسبة للنار، فحكمه كحكم جهم، كما أن جهم كافر فهو كافر لأنه كذب القرآن والحديث وإجماع الأمة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: الخالق الرازق العالم القدير الفعال لما يريد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وليس هذا الذي أحدثه ابن تيمية، بل له ضلالات أخرى، نحو 60 مسألة خرق فيها الإجماع. ما بتسمعها الأيام بعض الناس إذا طلق رجل زوجته بالثلاث في مجلس واحد بيقولوا هي وحدة؟ ما تسمعون بعض الناس يعتقدون أنها طلقة واحدة؟ هذا بسبب ابن تيمية. وإلا الصحابة والتابعون وأتباع التابعين الأئمة الأربعة وغيرهم كلهم أجمعوا أن من طلق زوجته بالثلاث في مجلس واحد فهي ثلاث. حتى جاء ابن تيمية قال واحدة ليست ثلاثا. بسببه كم من الناس يقعون والعياذ بالله تعالى في الزنا، بسببه كم من الناس يقعون في الزنا. نعم. الشرح ما واحد قالوا لي عن واحد في المحاكم، المحكمة اللي بيسموها المحكمة الشرعية هون ببيروت، إذا جاء إنسان إليه طلق زوجته بالثلاث بمجلس واحد يقول له مثلا المذهب الحنفي يقول ثلاث، لكن ابن تيمية يقول واحدة، أنت شو بدك؟ وهذا الجاهل اللي ما متعلم علم الدين اللي ما شو بيفكر، يظن أنه هذا مثل هذا، أنه في نقي هو مثل ما بده، الذي يريده بنقي. شو بيقول له؟ بيقول له بلا، انا باخذ ان باعتبرها وحده. يقول له هكذا روح. سيسال يوم القيامه، سيسال يوم القيامه. الله يسلمنا. الشرح معنى الخالق الذي أبدع وكون جميع الكائنات وأبرزها من العدم إلى الوجود. كان في واحد بدمشق كمان، بس هذا من زمان، كان إذا واحد طلق زوجته بالثلاث أو علق الطلاق على شيء، قال إن فعلت كذا فأنت طالق مثلا، أو إن كذا فأنت طالق بالثلاث، أو كان يروحوا لعنده بعض أهل دمشق يقول له وقت في ذلك الوقت، يقول له هات 25 ليرة، وقت 25 ليرة سوري يعني كتير، على زعمه حتى يوزع على الفقراء طعاما، لو ما بقى تعمل هيك روح خلص، يرجع إلى زوجته تفعل هذا الأمر الذي علق عليه الطلاق، قال له خلص روح إنه ما في شيء. أهل دمشق كانوا يسمون هذا مذهب الكلاب، يسمونه مذهب الكلاب، ويروحوا لعنده بعض منهم مع أنهم كانوا يسمونه مذهب الكلاب. الله يرحمنا. كمان هذا أفضى إلى ما قدم، مات أفضى إلى ما قدم. يا لطيف تفضل. الشرح معنى الخالق الذي أبدع وكون جميع الكائنات وأبرزها من العدم إلى الوجود. كذلك الله تعالى هو الخالق لكل شيء، أي هو الذي أبرز من العدم إلى الوجود كل شيء من المخلوقات، إن كان حجما أو صفة للحجم. المخلوقات كلها أحد شيئين، كلها داخلة تحت هذا، إما حجم أو صفة للحجم. كل العالم هكذا، الحجر حجم، لونه صفة له، الإنسان حجم، حركته صفة له، الواحد منا حجم، كلامه صفة له، علمه صفة له، سمعه صفة له، بصره صفة له. كل المخلوقات إما حجم وإما صفة للحجم. المخلوقات كلها إن كانت أحجاما أو أعمالا، أحجاما أو صفات للأحجام، فهي مخلوقة خالقها هو الله، ما خلقها ولا خلق شيئا منها أحد سوى الله، خالقها هو الله وحده سبحانه. فلا خلق بهذا المعنى إلا لله. فلا يطلق الخلق بهذا المعنى إلا على الله، حتى إنه لا يجوز في الشريعة أن يسمى غير الله الخالق، لا يجوز، مع أن كلمة خلق لها معان أخرى. خلق تجي بمعنى افترى الكذب، خلق الكذب أي افتراه. الله قال وتخلقون إفكا، أي تفترون كذبا. خلق تجي بمعنى قدر، مثلا الخياط أولا يقدر الثوب، ما هيك؟ يقدر الثوب، دام القماش يقدر الثوب ثم يقطعه، ما هيك؟ فيستعمل لفظ خلق في حق الخياط بمعنى التقدير، فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني أحسن المقدرين، لأن تقدير الله لا يخطئ ولا يتغير. خلق تأتي بمعنى سوى وملس، بتقول خلقت الخشب كرسيا، يعني سويته وملسته صار كرسيا. خلق بمعنى صور، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، يعني تصور. وخلق بمعنى أبرز من العدم إلى الوجود، خمسة معان لكلمة خلق، أربعة تطلق على المخلوق، ومعنى لا يجوز إطلاقه إلا على الله، لا يجوز أن يطلق على المخلوق، بمعنى أبرز من العدم إلى الوجود. مع ذلك، مع أن كلمة خلق لها أربعة معان تطلق على المخلوق، لا يجوز أن يقال عن غير الله الخالق. هذه من الأسماء الخاصة بالله، مع أنه جاء في القرآن فتبارك الله أحسن الخالقين، ما هيك؟ بالجمع، ولا يقال عن غير الله الخالق، لا يطلق الخالق إلا على الله، لا يجوز أن هذه من الأسماء الخاصة بالله، مثل الرحمن، مثل الله، الخالق الرازق هذه لا تطلق إلا على الله، من جملتها الخالق، لأنه لا أحد يبرز شيئا من العدم إلى الوجود إلا الله، هو الذي يخلق الأجسام وأعمال الأجسام، العباد وأعمال العباد مخلوقون لله تبارك وتعالى. هلأ أنا عم بحكي، تذكرون أمس قلنا المعتزلة جماعة ضالون ظهروا في الماضي، قالوا الإنسان يخلق عمله، ما هيك؟ تذكرون قلنا المعتزلة قالوا الذي يتكلم هو يخلق كلامه، ما هيك؟ قلنا قالوا الذي يمشي هو يخلق مشيه، حتى الكلب يخلق فعله، قالوا حتى البقة تخلق فعلها، حتى البعوضة على زعمهم تخلق فعلها. لو كنت أنا الآن أتكلم، لو كنت أنا أخلق الكلام لعرفت أي وتر يتحرك عند كل حرف، ولا أعرف، لأن الخالق هو الله. إنما أنا أكتسب الكلام اكتسابا، والخالق هو الله. عندما يمشي الواحد منا لو كان هو الخالق لفعله لكان يعرف كل خطوة كم طولها، ولا يعرف، لأن الخالق هو الله. إنما نحن نكتسب المشي اكتسابا. عندما أحرك يدي لو كنت أنا الخالق لعرفت أي عضلة تتحرك وكم مقدار تمددها أو تقلصها، ولا أعرف لأنه لست أنا الخالق. إنما أنا أكتسب الفعل اكتسابا، والخالق هو الله تبارك وتعالى. فلا أحد يبرز شيئا من العدم إلى الوجود إلا الله، لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. أما نحن نكتسب أفعالنا التي نعملها باختيارنا اكتسابا، والذي يخلقها يبرزها من العدم إلى الوجود هو الله. نحن لا نخلق شيئا، نحن لا نخلق شيئا. يعني أحسن المقدرين، لأن تقدير الله لا يخطئ ولا يتغير، أما تقدير غيره يجوز عليه الخطأ والتغير. فمعنى الخالقين هنا المقدرين. نعم. فما سوى الله تعالى حدث بخلقه تعالى وتكوينه وإبداعه. نعم. فالخلق هو الإبراز، تكوينه يعني خلقه، إبداعه يعني خلقه، هذه للتأكيد بس، وتكوينه وإبداعه للتأكيد أن كل هذا ليس له خالق إلا الله، ما أبرزه من العدم إلى الوجود إلا الله سبحانه. فالخلق هو الإبراز من العدم إلى الوجود، ولا خالق إلا الله. قال الله تعالى: قل الله خالق كل شيء. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الله قال: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. ليس لله شركاء يخلقون كما أن الله يخلق، بل كل الخلق خلق لله تبارك وتعالى. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الشيء هو ما دخل في الوجود، ما يدخل في الوجود يقال له شيء، إن كان عملا وإن كان حجما، إن كان صفة أو كان حجم. الله خالق كل شيء، هذه الآية صريحة في عقيدة أهل السنة. نعم. والشيء يشمل الأجسام والأعمال، حتى النية، حتى نياتنا بخلق الله، ما نعقد عليه قلوبنا بخلق الله، لأن الله خالق كل شيء. هل قال الله إلا عقد القلوب؟ هل قال الله إلا ما تتلفظ به الألسن؟ لا. هل قال الله إلا ما تحركه الأيدي؟ لا. فلا يستثنى شيء، لا يخرج شيء عن ذلك، كل ذلك خلق لله تبارك وتعالى. وقال والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون، يعني والله خلقكم وعملكم، ما يعني بس حقولة وماشي الحال، ما يقال عنها مصدرية تسبك مع ما بعدها بمصدر، فيكون المعنى والله خلقكم وعملكم. ما تعملون معناه عملكم، والله خلقكم وما تعملون يعني الله خلقكم وخلق عملكم. المصدر شو يعني مصدر؟ مصدر يعني مش بتقول قام يقوم قياما، قيام مصدر بسموه مصدر، ذهب يذهب ذهابا، ذهابا مصدر، قعد يقعد قعودا، قعود مصدر، عمل يعمل عملا، عمل مصدر. أحيانا بيجي قبل الفعل حرف بس أو كلمة تانية من مجموع هاتنين فيك تشيلهم من حيث المعنى، إذا شلتهم وحطيت محلهم مصدر ما بيتغير المعنى. أريد أن تذهب، شيل أن تذهب حط محل ذهب يذهب، شيل أن تذهب حط محله ذهابا، أريد ذهابك، مش المعنى هو هو؟ أريد أن أقعد، شيل أن أقعد، قعد يقعد، شيل أن أقعد حط محل القعود، أريد القعود، مش نفس المعنى؟ هذا معنى يسبك مع ما بعده بمصدر، هي الكلمة واللي فعل والفعل اللي بعده بيعطوا معنى المصدر. وهنا في الآية ما يقال عنها مصدرية، هي وما بعدها يعطيان معنى المصدر الذي هو العمل، فيكون المعنى والله خلقكم وعملكم، يعني وخلق عملكم، فأنتم مخلوقون لله وعملكم مخلوق لله تبارك وتعالى. والله خلقكم وما تعملون. فالآيتان صريحتان في أن الله هو خالق الأجسام والأعمال. أي نعم، الآيتان صريحتان أن الله هو خالق الأعمال كما أنه خالق الأجسام سبحانه. ومن زعم أن الله تعالى يخلق العين، يخلق الجسم دون العمل، فقد صار مثل المجوس كافرا. ليه؟ المجوس شو بيقولوا؟ المجوس ايش اعتقاده؟ المجوس عبدة النار. المجوس يقولون العالم له مدبران اثنان، مدبر يخلق الخير ومدبر يخلق الشر، فيزعمون أن العالم له إلهان مدبران، واحد يخلق الخير وواحد يخلق الشر. على زعمهم هن لأعلى، على زعمهم لأعلى هو خالق الخير، هيك بيقولوا. المجوس إيش حكمهم في ديننا؟ كفار. طيب الذي يقول هناك خالق واحد غير الله كافر، كيف الذي يقول هناك ملايين الخالقين غير الله؟ أشد كفرا. هؤلاء المعتزلة الذين يقولون الإنسان يخلق عمله الاختياري، والكلب يخلق عمله الاختياري، والخنزير يخلق عمله الاختياري، والبقة تخلق عملها الاختياري، والبعوضة تخلق عملها الاختياري، والذبابة تخلق عملها الاختياري، هؤلاء أكفر من المجوس، كفرهم أشد، شركهم أشد من شرك المجوس. فحكمهم كحكمهم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عنهم قبل ظهورهم. من جملة معجزاته عليه الصلاة والسلام الإخبار عن هؤلاء القدرية، القدرية يعني الذين أنكروا القدر قبل ظهورهم. قال عليه الصلاة والسلام: لكل أمة مجوس. بكل أمة خرج أناس عقيدتهم تشبه المجوس، لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. وفي حديث آخر: القدرية مجوس هذه الأمة، إلى آخر الحديث. فهذا من جملة ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ظهوره. أيضا جاء في بعض الأحاديث عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا سهم لهم في الإسلام، لا سهم لهم في الإسلام، ليسوا مسلمين. لذلك من قال بمثل هذه المقالة فهو كافر ليس مسلما. لو كان اسمه أحمد واسم أبو محمد واسم أم فاطمة ومكتوب بالهوية مسلم، لكنه عند الله لا يكون مسلما إلا أن يتوب ويتشهد، وإلا فهو كافر. نعم. فالآيتان صريحتان في أن الله هو خالق الأجسام. سيدنا عمر رضي الله عنه كان ذهب إلى الشام أكثر من مرة في خلال خلافته لتفقد أحوال المسلمين لأجل مصالح. ذهب إلى الشام أكثر من مرة، إلى بلاد الشام. مرة خطب في الناس في مكان يقال له الجابية. الشام شو يعني الشام؟ مش عند دمشق؟ الشام يعني بلاد الشام، يعني هلأ سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، كل هذا يقال له الشام. ذهب ففي موضع يقال له الجابية، قام في الناس خطيبا، فذكر سيدنا عمر في أول خطبته أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. واحد من القاعدين يسمعون الخطبة ليس مسلما، كان كافرا، دفع الجزية من أهل البلاد الذين كانوا فيها ولم يكن مسلما. ما أعجبه كلام عمر، نفض ثوبه. كيف لما الواحد ما بيعجبه شغلي، نفض ثوبه وتكلم بكلام بلغته. سيدنا عمر كان شديد الذكاء، شديد الملاحظة، انتبه لما فعل. قال للترجمان: ماذا قال هذا؟ قال إن الله لا يضل أحدا، على زعمه الله لا يخلق الضلال على زعمه. فقال له عمر: كذبت يا عدو الله، هو أضلك وهو يدخلك النار إن شاء. يعني إذا مت على هذا، إن شاء لك الموت على الكفر يدخلك النار. قال له: كذبت يا عدو الله، هو أضلك وهو يدخلك النار إن شاء، ولولا أنك من أهل الذمة لضربت الذي فيه عيناك، يعني لقطعت عنقك. هذا معناه، لقطعت رأسك، لولا أنك من أهل الذمة لضربت الذي فيه عيناك. هذه عقيدة أهل السنة، هذه عقيدة الإسلام، أن خالق الخير وخالق الشر هو الله. الواحد منا إما أن يكتسب الخير وإما أن يكتسب الشر، لكن اكتساب الخير واكتساب الشر، من اكتسب الخير فهو بقضاء الله وقدره، ومن اكتسب الشر فهو بقضاء الله وقدره. الله شاء لبعض الناس أن يضلوا فيضلون، يختارون الضلالة، هم يختارون الضلالة، لكن اختيارهم تحت مشيئة الله بقضاء الله وقدره. هم مخلوقون واختيارهم مخلوق، بس هذا لا ينفي أنهم هم اختاروا، هم اختاروا لكن تحت مشيئة الله. ومن اختار الخير هو مخلوق واختياره مخلوق واختياره تحت مشيئة الله، ولا ينفي أنه هو اختار، ما هيك؟ هذا بقضاء الله وقدره وهذا بقضاء الله وقدره، لأن كل ما يحصل في هذا العالم يحصل بتقدير الله وبقضائه وبمشيئة الله، والله هو الذي يخلقه، لا يخلقه أحد سوى الله. هي عقيدتنا، من لم يؤمن، هي عقيدة الإسلام، من لم يؤمن بهذا فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له في الإسلام نصيب، ليس له في الإسلام نصيب. تفضل. فالآيتان صريحتان في أن الله هو خالق الأجسام والأعمال، ومعنى الرازق الذي يوصل الأرزاق إلى عباده. الإمام الشافعي رضي الله عنه سئل عن القدر فقال، قال شعرا، أجاب شعرا، قال: ما شئت كان، ما شئت يعني يا رب، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. كله بتقدير الله تبارك وتعالى. من اختار الهدى فبتقدير الله، بمشيئة الله وبتخليق الله، ومن اختار الضلالة فبتقدير الله وبمشيئة الله وبتخليق الله. نعم، الله لا يأمر بالضلال، الله أمر بالمعروف، الله أمر بالإيمان، لم يأمر بالكفر، لكن شاء أن يكفر بعض الناس، شاء أن يكفر بعض الناس، فما أراد حصوله يحصل، وما لم يرد حصوله لا يحصل أبدا. أما المعتزلة، سؤال المعتزلة، يقولون: ما شئت أنا يكون وإن لم يشأ الله، وما لم يشأ الله أن يكون يكون إذا أنا شئت. فجعلوا الله مغلوبا، لأنهم يقولون: أنا إذا أردت أن أفعل المعصية أنا أفعل المعصية لو أن الله لم يشأ أن أفعلها، لو أن الله ما أراد لي الضلال أنا أستطيع أن أفعل الضلال غصبا عن مشيئة الله. مثل هذا، هل يشك في كفره؟ لا يشك في كفره، لا يجوز التردد في كفر من يعتقد مثل هذا. ومعنى الرازق الذي يوصل الأرزاق إلى عباده. الرزق هو كل ما ينفع، كل شيء ينتفع به الإنسان يقال عنه رزق، حلالا كان أو حراما. الله هو الرازق، يعني هو الذي يوصل الأرزاق إلى عباده، ولو بحسب الظاهر وصلك الرزق على يد فلان أو يد فلان أو يد فلان، الذي يوصل الرزق في الحقيقة إلى العباد هو الله تعالى. والرزق هو كل ما ينفع حلالا كان أو حراما، هكذا يقول أهل السنة. إن كان حلالا أو حراما فهو رزق، والذي يوصل الأرزاق إلى عباده هو الله تبارك وتعالى. طيب، من عرف هذا وشهد هذا بقلبه شهودا ذوقيا، بعد هذا هل يترك طاعة الله، هل يترك طاعة الله خوفا من أن يضيق الرزق عليه؟ لا، لأنه بيعرف أن الذي يوصل الأرزاق إلى عباده هو الله، فلا يترك طاعة الله خوفا من أن يضيق الرزق عليه.